أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة مجالس الإيمان. الحمد لله أن هيأ لنا هذه المجالس وفتح لنا أبواب بيته جل جلاله وأكرمنا بهذه البيئة المباركة. فكم من إخوة لنا يحبة في الله في العالم الآن محرومون من هذه البيئة. أنتم تعلمون جيدا أن كثيرا من الدول المحيطة بنا لا يمكنك أن تجلس في يعني عشر معشار عشير هذه البيئة، لا يمكنك أن تسمع حديثا واحدا. يوكل الإنسان لنفسه ليحمي نفسه من الفتن والشهوات والشبهات، ولكن الله جل جلاله هيأ لنا بكرم منه وفضل في هذه الأيام هذه البيئات الاستفادة منها على قدر تعظيمها وشكرها، وأخذ الخير منها على قدر الطلب الصادق. والطالب الصادق ربنا بيعطيه جل جلاله لأنه كريم، لأنه كريم. عشان هيك مشايخنا جزاهم الله خير دائما كانوا يذكرون بالنوايا، لأنه كل أعمالنا مربوطة بالنوايا. عشان هيك الحديث الأول اللي يبدأ فيه كل العلماء وأصحاب الكتب، الحديث المعروف عندنا جميعا والمحفوظ لأغلبنا، شو هو؟ إنما الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات، يعني بدون نيات ما له قدر العمل، بل تأتي يوم القيامة أعمال مختمة من الملائكة خاتمتها في ختم ملكي إنه هذه أعمال صالحة. فالله جل جلاله يقول اقبلوا هذا وردوا هذا. يا ربي بس هاي نحن ختمينا، يعني هذه صالحة، قال ردوا هذا. قالوا لما؟ قال هذا لم يكن خالصا لوجهي، أنا الذي أعلم، أنتم لا تعلمون. ملائكة تعلمون الظاهر، لكن الذي يعلم الحقائق والبواطن والقلوب هو الله. فقال وإني لا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي. لذلك اللي كان يشيب ويخوف دائما سلف الأمة الصالحين موضوع زغزغة النوايا في القلوب. فإذا قدرت تركزها هي مثل الإبرة، صعب تركب، إذا ركبت يا سلام بعدين بصير في اتصال تشبك. إذا شبك القلب مع الله، إذا ركزت بوصلة القلب مع الله فبتبلش تاخد من الخزائن مباشرة. بس إذا البوصلة بعيدة شوي عن وجهة القلب، إذا البوصلة القلب بعيدة قيد يعني ذرة عن الله عز وجل، يريد الله ورؤية الناس، يريد الله وأن يقول عنه الناس قولا حسنا، يريد الله وشيء آخر. قال فالله جل جلاله لا يقبل معه الشريك، الله تعالى لا يقبل معه الشريك، هو أغنى الأغنياء عن الشرك. إذا أشرك العبد معه غيره تركه جل جلاله وشركه ولا يبالي، ولا يبالي. فنحن يا أحبابنا في الله، إخواننا كرام، أخواتنا كريمات، بهذا المجلس عم ندرب حالنا، عم ندرب أنفسنا لحتى نوجه القلوب إلى الله صح. بعدين إذا توجهت قلوب إلى الله عز وجل بعدين تفتح أبواب الخيرات، تفتح أبواب البركات. وربنا كريم يا إخواني، نحسن الظن به جل جلاله. الأمر الثاني قبل أن يعني نشرع بما كنا قد بدأنا به أولا، من الأمور التي لابد دائما أن نتذكرها وأن لا ننساها، أنه ما نقوم به الآن نحن من مجلس إيماني، وهذا المجلس دائما خلال يعني الأشهر والسنين وبيكتر برمضان بتكتر مجالس الإمام، بيصير في مجالس على الفجر وعلى الظهر وعلى المغرب والعشاء وعلى العشاء وقيام وحلق إيمان وحلق علم. لابد أن نعلم أن هذه المجالس هي إحدى واحدة من أسباب الهداية، وهي واحدة فقط، ولكن أسباب الهداية غيرها كثير. واحدة من أهم أسباب الهداية تنقع قلبك ببيئة إيمان تسمع فيه عن الرحمن جل جلاله، تسمع فيه عن الجنان، تسمع فيه عن الغيبيات، تسمع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبوات. فهذا من وسائل تحقيق الإيمان. ولكن لابد أن نعلم أن من أعظم وسائل تحقيق الإيمان هو الصحبة. لذلك ربنا تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا بنطلع على القرن الأول، قرن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف كان البناء الإيماني لإلهم، وليش نحن عم نتأخر عن البناء الإيماني لإلهم وما عم بكون بناءنا الإيماني مثلهم؟ منلاقي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم، في عنده مجالس إيمان بس مش كتيرة، هذا مش يخبى، راجع كم مجلس كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كل يوم؟ قليل. ولكن بالمقابل، ما الذي جعل الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزداد؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بصحبته وصحبة من أسلم معه، فيأمر الجديد بصحبة القديم، فإذا صاحبه وانتقل معه أولا عنده مزاج اسمه مزاج الترك والتضحية، ثم بعد ذلك ينتقل معه فيتعلم معه بالصحبة. كانت في جماعة خارج عندنا اليوم بالمسجد، واحد من الشباب شو قال لي؟ وين أبو بلال؟ شون؟ شو قلت لي يا علي؟ قال لي فقت نايم، أنا فقت طلعت لقيت أبو بلال الله يحفظه جاي بكير. أي ساعة أجل ليلي؟ وحدي وحدي. أي ساعة بقدر الفجر؟ 4:30 تقريبا، 5 إلا ساعة وحدي. فشو قال؟ قال: أنا نظرت إليه فتأثرت، فقلت: هو شيبة قائم وأنا شاب نائم. قال: فقمت فتوضأت فصليت. الآن السؤال: ماذا قال أبو بلال لعلي وحكى له كلمة؟ ولو سألنا أبو بلال عند حافظ حديث عن قيام، قال: الشيخ أنا مش عارف، أنا بس بدي الله يرضى عني. الله يحفظ أبو بلال والحاج أبو عمر والحجاج وكبارنا اللي هنا، بسميهم بركة المسجد، لأنه يعني قيام الليل في المسجد هذا البركة. وإن شاء الله بصير كلنا بإذن الله عز وجل عندنا هذا المزاج المبارك. فالآن بيت القصيد من الأمر أنه هذا الرجل الشيبة الكبير ما تكلم مع هذا الشاب شيء، ولكن لأن هذا الرجل هذا الشاب ترك بيته واعتكف في المسجد فصاحب أهل الإيمان، فنظر إلى أهل الإيمان قاموا بأعمال الدين، فانتقلت العدوى إليه مباشرة. هذا ما نقوله دائما: عدوى الروح للروح أسرع من عدوى البدن إلى البدن. عدوى البدن إلى البدن تحتاج لقرب وتلاصق، فبتنتقل الجرثومة بإذن من الله، إذا أذن الله لها أن تنتقل وتؤذي فتنتقل. ولكن عدوى الروح يكفيك فيها الرؤية. فعشانك بالخروج في سبيل الله، بميدان الخروج في سبيل الله، بتقول: تأثرت من فلان بخدمته، كان دايما يحب يخدمنا، يفرش الفراش، ضب الفراش، يجلس حون، يعملنا قهوة يا أبو محمود، ويساوي يخدم، يسارع بالخدمة. فهو بس ما حكى شيء. الشيخ محمد، إذا بنقول له: الشيخ محمد حافظ لك شيء حديث عن الخدمة؟ يمكن ما يكون حافظ، بس بتخرج معه بتأثر من الخدمة. ليش؟ قال: لأنه طبق عمليا ميدانيا صفة، فأنت رأيتها وصحبته فيها لفترة فاستفدت منه. فلذلك الدين هكذا يأتي للقلوب، الصفات التي يحبها الله هكذا تأتي، تحتاج لصحبة. عشان هيك كتير من الأحاديث اللي بنسمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلها إلنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. شو بقولوا فيها الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع رسول الله في غزات، ذهبنا مع رسول الله، خرجنا مع رسول الله. كم إذا بدنا نقارن عدد الأحاديث اللي نقلها لنا الصحابة هني وجلوس، وعدد الأحاديث اللي نقلها لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم متحركون، نجد أن أكثر من النصف إن لم يكن الثلثين إن لم يكن أغلب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أخذها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وهم في الميدان، وهم في ميدان الصحبة. شنك سيدنا الجنيد اللي حنتكلم عنه إن شاء الله تعالى الآن، هو يقول أخذنا هذا الدين بصحبة الأكابر، أخذنا هذا الدين بصحبة الأكابر. وكان ممن صحبهم الإمام الجنيد رحمه الله الحارث المحاسبي، الإمام الأكبر في الزهد والتقوى والتزكية. فبصحبته حتى مرة كان يقول، كان يأتيني الحارث المحاسبي شيخه فيقول له يا جنيد أخرج بنا، فيقول له يا إمام تريد أن تخرجني من عزلتي؟ فأنا معتزل أقوم أصلي وأسجد وأركع وأقرأ وأذكر وأدعو وأبكي. فيقول فيصر علي فأخرج معه، فيقول فوالله ولكأني أمشي في الصحراء. طب وين الفتن اللي بره؟ قال عندما تصحب أهل الإيمان الله تعالى يحفظك حتى لو كنت في الخارج، حتى لو كنت في خارج بيئة العزلة. لذلك أحبابنا، هذا بس من باب التأكيد والتأصيل، هذا ليس تقليلا من شأن هذه المجالس ولا تقليلا من أهميتها، ولكن لو بقي المرء عمره يجلس في هذه المجالس وما انتقل إلى مقام مع هذه المجالس اسمه مقام التضحية والصحبة، لو بقي 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة ثم جاء بلاء شديد معين على الأمة يشاءه الله جل جلاله، لا تجد أن الإيمان مرة واحدة ينزل، مرة واحدة ينزل. لو بقيت عمري اجلس بمجالس إيمان بس ما قبلت اتحرك ولا قبلت صاحب، فإذا جاء البلاء فمباشرة قد يصاب الإنسان، نسأل الله جل جلاله العفو والعافية والسلامة، بانتكاسه. هذه من أعظم أسباب الانتكاسات. شو هي أعظم أسباب الانتكاسات؟ الانتفاخ الإيماني الموهوم، أظن نفسي، عذرا يا إخوان أتكلم أنا عن نفسي، حتى المتكلم نفس الأمر، متكلم ومستمع، أظن نفسي إذا أكثرت الكلام، أنا لو بخطب 100,000 خطبة وبحكي بدل مش الأحد بس والتنين، لو بعمل كل يوم درس بالمغرب العشاء وكل يوم درس بعد الفجر وكل يوم درس بعد العصر، فيصبح عندي انتفاخ إيماني موهوم، بظن نفسي إذا حكيت كتير عن الإيمان إن أنا مؤمن. لا، ليس من دلالات وعلامات الإيمان أن أكثر الكلام عنه، قد يكون هذا دليل، وليس من علامات ودلالات الإيمان أن أكثر السماع عنه، قد يكون هذا دليل، ولكن هذا ليس دليل حصري، إنما من أعظم أسباب تحصيل الإيمان الصحبة والمرافقة. أما عن سلسلتنا المباركة يا أحبة في الله، هذه السلسلة التي بدأناها هذه السلسلة المباركة التي بدأناها من فترة قبل خروجنا 40 يوم التي أكرمنا الله جل جلاله بها، ووقفنا مع عدة نماذج من يعني سادات سلف الأمة. وعندما نقول سلف الأمة يحبة في الله، هم أصحاب القرن الأول والثاني والثالث. طيب، القرن الأول 100 هجرية، القرن الثاني 200 هجرية، القرن الثالث 300 هجرية. فهول أصحاب القرون الثلاثة اللي خبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون، فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكم نحن أحبة في الله بحاجة لوضع حياتنا وترتيب حياتنا دائما على هذه النماذج. ليش دائما مثلا نحن في المسجد بنقرأ في الليل بعد العشاء حياة الصحابة؟ بالخروج في سبيل الله غالبا الجماعات خارجة في سبيل الله، قبل النوم تقرأ قصة من حياة الصحابة. قال ما مقصود قراءة قصة من حياة الصحابة كل يوم؟ أو نحن ما مقصود مذاكرتنا قصة من قصص السلف من أهل القرون الثلاثة الأول؟ في كل أسبوع مرة؟ قال حتى أقارن حياتي إلى حياتهم. فأولا لا يصيبني الغرور إذا عملت لي بعض الأعمال هالأسبوع، فبقارن تضحيتي بتضحيتهم وجهدي بجهد، فما بصيبني الغرور، فأعلم أن ما ضحيته لا يساوي شيء أمام تضحيتهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى لا أبتعد عن الطريق، لأنه نحن بطبعنا من حب نبعد، حب نشرد، طبيعة الإنسان بحب يمشي على هواه واللي بريحه، فدايما لازم تطلع على الخريطة، لأنه ممكن أنت ماشي بالطريق في كتير عندك مفارق، في مفارق صغيرة ومفارق كبيرة ومفارق يمينك وعشمالك، فممكن تشت على الطريق وانت مش منبه، فلازم تحط الخريطة دايما قدامك، بتضوي الجي بي اس وبقولك إذا انت ماشي صح ولا ماشي غلط. قال مذاكرة حياة السلف هي إعادة مذاكرة خريطة الوصول للمؤمن، لأن هؤلاء وصلوا، ولأن هؤلاء رضي الله عنهم ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حياتهم وطريقهم وممشاهم. فبتذاكر حياة السلف حتى شوف أنا شغال مثلهم صح، لأنه ممكن يكون الشيطان مزين لي عملي، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فبكون عملي بعيد عن الطريق الصحيح، بس أنا مكيف ومبسوط وفكر حالي شغال صح. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ضلوا عن الطريق. شوف الآية ما أجملها، بزين لك عملك فبتضلك أنت ماشي بالطريق البعيد ومفكر حالك عم تتقرب إلى الله. الله قال فصدهم عن السبيل الأساسي فهم لا يهتدون، معاش يشوفوا. فلذلك لابد دائما أن نراجع ونقارن حياتنا بحياة السلف. أولا الصحابة، عشان هيك مشايخ قالوا أكثر من قراءة حياة الصحابة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، أكثر من قراءة حياة الصحابة، ثم بعدها حياة التابعين، ثم بعدها حياة التابعين التابعين. هور 300 سنة لازم نفصفصهم، ما نخلي فيهم شخصية إلا نسمع عنها ونقرأ عنها ونتعلم عنها ونعلم أولادنا وبناتنا عنها، لأن هؤلاء هم القرون المرضية. بعد هذه القرون الثلاثة الأولى يا إخواني في الله بدأ التغيير وبدأ التحريف، حتى نسأل الله جل جلاله السلامة وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فإذا هذا المقصد الثاني من قراءة حياة السلف. المقصد الثالث، أن تزداد عندنا الهمم وأن ترتفع عندنا الهمم. فعندما نسمع عن أصحاب الهمم، عندما نسمع عن أصحاب الهمم بتتحرك عند الهمم. هلأ أنت سمعت أنه في عنا حج بالمسجد قام الساعة 1 بالليل، بالله وعي عندك تحركت عندك الهمة، سأل كل واحد منا نفسه سؤال، أنا وين من القيام؟ إذا هو بقوم الساعة 1 أنا أي ساعة بقوم؟ أنا بنام الساعة 2 بنام، شو بقوم؟ أنا بأي ساعة بنام؟ كيف حالي على الفجر؟ كيف حالي على القيام؟ فسماع الأخبار يرفع الهمم. عشان هيك سألوا الإمام الجنيد رحمه الله، قال ما فائدة الحكايات؟ ليش بتكسروا بكلامكم من القصص والحكايات؟ فقالوا في ذلك رفع للهمم وتثبيت للقلوب. قالوا وما الدليل على ذلك؟ فقال لهم وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل، لما ما نثبت به فؤادك. يا رسول الله، هذه أنباء وأخبار الرسل وقصص من سبقك من الأنبياء والمرسلين هي بين يديك لأنت تتثبت، عشان ما اضعف انا وياك، بدي اسمع قصص اللي سبقونا حتى اثبت على الطريق اللي سلكته. لانه انت بتجي مره بالاسبوع ولا مرتين بالاسبوع ولا ثلاث مرات بالاسبوع بتسمع كلام الايمان، بس برا عم تسمع اضعاف مضاعفه عن هذا الكلام بصدك، برا بشغلك وبعملك وعلى التلفزيون وعلى التليفون وعلى الانترنت وكل المحيط حولك عم بصدك. بعدك انت من هول تعول المساجد وتحول للصلاة وتحول للمجالس الإيمان، لسه بعد ما تطورتوا، لسه بعد ما شفتوا الحقائق، لسه بعد ما شفتوا حقيقة الدنيا، فبر في عندي أضعاف مضاعفة من الكلام عم بيأثر على قلبي ليزيغ قلبي عن الطريق الصحيح، فأنا أحتاج لهذا الكلام حتى أرجع إليه. فالإمام الجنيد أيها الحبة في الله أيها الإخوة الكرام هو ممن ولد في بغداد، اسمه الجنيد ابن محمد ابن الجنيد أبو القاسم، ولد في السنة 20 بعد 200، يعني 220 هجرية، يعني من أصحاب القرون الأولى، يعني من اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يعني هو من أهل خير القرون. ولد في بغداد، في زمن الدولة العباسية، بس نقول بغداد وبنفس الوقت الدولة العباسية، مباشرة بده يروح ذهننا وفكرنا لشيء اسمه النفخة والانتفاخ العلمي. فكثرت الكتب ومجالس التقريء والفقه والمذاهب الفقهية والعقدية وغير ذلك. وكررنا سابقا يا إخواني في الله مقولة مهمة ومسألة ضرورية لابد أن تتقرر عندنا: إذا قرأ الواحد منا الفقه والأحكام الفقهية الحلال والحرام في معزل عن كلام الإيمان بصيب قلبه قسوة. إذا هو بيقرأ حلال حرام وما بيكون عنده بالميزان بالكف الثاني كلام إيمان بصيب قلبه قسوة، وبس يصيب قلبه قسوة بتجف العين، وبس تجف العين بقل الخشوع، وبصيب لسانه فظاظة. فلو كان ملتزما ومتعلما للأحكام يسهل عليه إطلاق الكلمات الفظة على الناس، فيسهل عليه إطلاق صفة التبديع والشرك والتكفير على الناس، لأنه حجب قلبه عن الإيمان. فأخذ قلبه الأحكام، والأحكام مهمة ولكنها لا ينبغي أن تكون خالية عن الإيمان. إذا اجتمع الإيمان مع الأحكام استطاع الإنسان أن يسير في درب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ليش عم بحكي هالكلام؟ لأنه حتسمعوا الآن، حتسمعوا لقدام بعدين كتير كلمة اسمها الطائفة، أو حتسمعوا أنه الإمام الجنيد اللي عم نحكي عنه نحن اليوم كانوا يسموه وكانوا يقولوا عنه سيد الطائفة، سيد الطائفة. شو يعني الطائفة؟ الطائفة المراد منها يحبة في الله هي طائفة المتصوفة. شو يعني المتصوفة؟ ومتى بدأ هذا النهج؟ وكيف بدأ؟ بدأ أيها الحبة في الله في هذه السنوات في القرن الثاني الهجري في بغداد، عندما انتشر العلم وكثر العلم وقلت مجالس الإيمان، فبدأ الصالحون في ذلك الزمان يرون أن الناس ابتعدوا عن الطريقة التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم يا إخواني هم فقهاء، بس كانوا بكائين، كانوا أصحاب حال، كانوا أصحاب قلوب رقيقة، كانوا أصحاب مجال الذكر، كانوا أصحاب خلوة مع الله، كانوا أصحاب أنس بالله، كان حالهم يأثر فيك قبل مقالهم. فشافوا الصالحون أنه بعد مرور 100 و200 سنة انشغلنا بالعلم فتركنا النهج الأول، نهج الصحابة، فنشأ علماء ينادون بالتصوف. هذا عم بحكي أنا بالقرن الثاني هجري، ينادون بالتصوف، وكان نداؤهم بالتصوف لا يعارض العلم. فكانوا يقولون لأهل العلم: ابقوا على ما أنتم عليه من دراسة وتدريس، ولكن لابد لكم من منهج فيه تصوف. قالوا: كيف ذلك؟ وبدأت توضع النماذج والطرق للتصوف. فقالوا: نعتزل الدنيا قليلا، وقال بعضهم: نجوع أنفسنا قليلا، وقال بعضهم: نترك المترف من الملبس والمركب والمسكن قليلا، وقال بعضهم: نترك متع الحياة قليلا. وهذا ليس دائما، إنما انسلاخ وقتي حتى لا يتعود القلب على متع الحياة، فهذا اسمه صفاء. قال: حتى نصل إلى مرحلة اسمها مرحلة الصفاء، ومن هنا جاء منهج التصوف. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه. فإذا كان الإمام أحمد متصوف، والشافعي متصوف، وأبو حنيفة متصوف، ومالك متصوف، والحارث المحاسب متصوف، والإمام بعدهم الغزالي متصوف، والنووي متصوف، حتى أن العلماء قالوا: القرون العشرة الأولى قلما تجد فيها عالما ربانيا إلا وله طريقة في التصوف. القرون العشرة يعني لسنة 1000 تقريبا. وابن تيمية رحمه الله يقول في هذا قولا وسطا، يقول أن ظهور المتصوف أزعج الفقهاء، فقام أهل الفقه والعلم ليقولوا أن هذا ليس من الدين، وقام بعض المتصوف ليقول أن هذا الفقه ليس من الدين، والقول الوسط بينهما أنه لابد للمرء أن يكون له فقه وتصوف. هذا أولا باب بس يعني التأصيل. وهذا التصوف كما قال الإمام الجنيد الذي نحن بصدد الكلام عنه، قال لن نأخذ علمنا يعني علم التصوف من قيل وقال، إنما أخذناه من الكتاب والسنة، فكنا نقيسه على الكتاب والسنة، فما وافق منه الكتاب والسنة أخذنا به، وما عارض منه الكتاب والسنة رددناه. فإذا بعيد طلعت مجموعة من العلماء تقول يا معشر الشباب انتوا عم تقرأوا حلال وحرام، حاسين قل الخشوع، حاسين القلوب اسيت، بدنا نعمل منهج نرجع فيه لترتيب الصحابة. شو المنهج؟ بدنا نخفف متع الدنيا، وبدنا نعيد مذاكرة الآخرة والجنة والنار، ونقيم مجالس اسمها مجالس إيمان. لذلك الحارث المحاسبي اللي هو شيخ للإمام الجنيد كان له مجالس خاصة يجلس فيها الإمام أحمد. ماذا يتكلم الحارث في هذه المجالس؟ يتكلم فيها كلام الإيمان. ما في حلال وحرام. إحنا مثلا الأربعاء إن شاء الله تعالى بعد العشاء عندنا مجلس فقه، أحكام الطهارة، أحكام صيام، أحكام الوضوء، أحكام الواجبات والمسؤول. هذا اسمه فقه. هذا الفقه بيعلمك بس ما بيرفع إيمانك. يعني أنت إذا عاد كل يوم تقرأ بعقيدة وبفقه بصير عندك معلومات، بس كيف بدي يرفع عند الإيمانيات؟ قال بدي أجلس في مثل هذه المجالس أسمع سير الصالحين حتى تزداد عند الإيمانيات. الإيمانيات بتعطيك الدافع، دعسنا بنزين. كيف بدي أمشي؟ بيجي العلم اللي هو الدركسيون، يقول لك من هون أمشي، من هون ما بصح تمشي، من هون بتفوت بالنفق، من هون بتفك تظهر، أما في نفق آخر إذا فت منه ممنوع تظهر منه، ما فيك تظهر منه أصلا. فلذلك الأول الدافع الإيماني. فقام الإمام الجنيد رحمه الله بهذا الأمر، وهو كان من أعظم وأكثر وأول من نادى، وبدأ رحمه الله تعالى بقراءة القرآن وحفظ القرآن، ثم انتقل بعده للحديث، ثم انتقل بعده للفقه. وهي المنهجية اللي بنصح فيها إخواني وشبابنا. أولا قرآن، ما تقدم عليه شيء، ما تقدم على القرآن شيء أبدا. عجيب إنك تشوف شباب بتقرأ كتب وبقلات وصحف ومغرمة بالقراءة، وبيقعد 3 ساعات يقرأ، بتقول له حبيبي كيفك مع القرآن؟ بقول لك بعيد، كل علم بعد القرآن ليس له قيمة، لأن أصل الأصول القرآن الكريم. ثم بعد ذلك الأحاديث، وبدي بشركم أنه بفضل الله عز وجل سيقام عندنا غدا مجلس لأول مرة على صعيد لبنان إن شاء الله تعالى. هو مجلس من حافظ عليه بهذه السلسلة يكون بإذن الله قد مر على كل أبواب الأحاديث النبوية. هنالك عالم اسمه الشيخ صالح الشامي حفظه الله، قام بجهد طويل أخذ معه سنوات وجمع الأحاديث كلها من 9 كتب الأساسية، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرهم، فطلعوا 141,000 حديث. ف يعني نزع الضعيف والموضوع وغير الصحيح منها، ثم ألغى المتكرر منها، فجمع في الباب الواحد حديثا بحيث يمر المسلم على كل باب من أبواب الأحاديث، فجمعه في كتاب 3 مجلدات سماه معالم السنة النبوية، ثم جمع ذلك كله في كتاب سماه الوجيز في الأحاديث النبوية، جمع فيه ما لا يسع المسلم جهله. هذا الكتاب بقلبه فقط 1400 حديث، من مر على هذه الأحاديث يكون قد مر على كل الأحاديث النبوية. فهؤلاء كانوا حتى يتلمذوا صح ويترقوا صح قرآن إلو شيخ عم يقرأ معه. أنت مين شيخك اللي لسه ما إلو شيخ يقرأ معه؟ مشكلة، لابد أن يكون لك شيخ تقرأ معه القرآن. ثم 2 في مجلس حديث عم يسمع فيه الحديث ويقرأ ويقرأ ويسمع ويفهم شرح رواية ودراية، مش بس رواية سمعني وخلص عطيني إجازة، لا رواية ودراية. ثم بعد ذلك الفقه، ثم بعد ذلك صحبة أهل الإيمان. فقال كنت أصاحب الصالحين مثل حارث المحاسبي وغيره. بهذه الصحبة تأسس، ثم لم يرضى أن يأخذ مالا من أحد، فكان له كما تقول الروايات كان له دكانا يبيع به الخز. الخز نوع من أنواع الأقمشة، فكان يبيع فيه الثياب. لم يمنعه علمه ولا زهده ولا تصوفه ولا إمامته، كان يؤم الناس وكان يفتي في الناس وهو ابن 10 سنين، وهو ابن 20 سنة، حتى أنه كان، وهو مسألة مهمة ولطالما قلناها سابقا، كان يهرب من ذلك ولا يحب ذلك ولا يريد ذلك، وكان شيخه يدفعه لذلك فيهرب، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في الرؤيا للفتية، فعلم أن الله تعالى يريد منه ذلك. اليوم ما حدا بيطلب منك، ما حدا بيطلب منك لا مستعجب الفتوى، بتطلع على حالات الشباب، بتطلع على كلام على وسائل التواصل، أو بتكون بمجلس كله عم يفتي، ليه؟ لأنه في شيء هو ظن بنفسه أنه فتوى. فإن عدت إليه وسألته من أين جبت هذا، قال أنا رأيت، قال أنت، بتقول له أنت من؟ أنا عبد الكريم، مش عم بسألك عن اسمك، أنت مين؟ شو وزنك بالعلم؟ كيف تفتي؟ سلف الأمة كان ينتظر، وأصلا لا يحب، إذا قدم يهرب، فيدفع لذلك دفعا. والآن الحال مختلف، نسأل الله جل جلاله العفو والعافية والسلامة. فكان الإمام الجنيد رحمه الله قد تأسس بهذا التأسيس، وهذا التأسيس لم يمنعه أن يكون له سببا، وهذا من إظهار حقائق المتصوفة. لأنه بعد 10 هجرية نشأ عندنا يعني أخطاء في مناهج التصوف، حتى كان البعض يدعو إلى ترك العمل والبقاء على الذكر والقرآن والدعاء، وأن الله يرزقك فقط من هذا، فنشأ من التوكل ما يسمى بالتواكل. ولو عدنا إلى قصص السلف كالإمام الجنيد وغيره، لعلمنا أن كل واحد من هؤلاء كان له مهنة خاصة، إمام وخطيب وأستاذ وفقيه وحافظ ومعلم وداعي إلى الله ومتحرك في سبيل الله، ومع كل ذلك كان له مهنة خاصة يعمل بها. كيف؟ بقول لك بركة، بركة باختصار. مسألة كان الشيخ اللي كان معنا من السعودية خارج أخبرنا بها، واحد من أحباب السعودية خرج على الهند، فذهب لزيارة أحد الإخوة، فطرق الباب فخرج الولد وقال له أين أبوك؟ ماذا يعمل أبوك؟ فقال أبي داعي إلى الله. قال لا، إحنا نعرف أبوك داعي إلى الله، بس حبيبي شو بيشتغل يعني؟ قال أبي داعي إلى الله. قال له حبيبي شو بيشتغل يعني؟ شو بيشتغل بالدنيا؟ قال يعني تقصد شو بيلعب؟ قال له طب شو بيلعب؟ قال يا شيخ الله يقول أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. بوقت الضحى شو بكون الناس عم تعمل؟ عم تشتغل. الله قال وهم يلعبون. فسكت الشيخ. قال له طيب حبيبي شو بيلعب أبوك؟ قال له في عنده دكان بيلعب فيها، دكانة اسماني بيلعب فيها. قالوا بدنا نروح نزوره. فراحوا يزوروه، كان بعد الفجر الوقت، فراحوا يزوروه لقى الدكان مسكرة. قال أين أبوك؟ قال أن أبي يبقى في المسجد بعد الفجر يقوم بالأعمال، أذكار وقرآن ودعاء حتى الشروق، يصلي الشروق ثم يذهب إلى دكانه ليلعب. فانتظروا، طبعا نظروا إلى الدكان فوجدوا عليه طابور من الناس، وعلى يمينه وشماله في نفس الدكاكين ونفس البضاعة بتنباع فيها. فالمشايخ سألوا الطابور اللي واقف، السلام عليكم، ليش واقفين هون؟ ليه ما بتشتروا من هون؟ قال نشعر أنه عندما نشتري من صاحب هذا الدكان أنه فيه بركة خاصة، فلا نشتري من غيره. قال فجاء فتح الدكان، سلم على الناس، قال أهلا وسهلا، تأذنون لي رب ركعتين؟ عنده سجاد صلب، حط السجاد وعم بصلي. ما خيفان يهربوا؟ خيفان، شو خيفان؟ هذا رزق، هو جاب لي إياه، مشايفهم واقفين، هو ساق لي هني. صلى ركعتين، إذا بده يبيع قال قبل أن أبيعكم الدنيا أعطيكم الدين. جاب رياض الصالحين، قال نقرأ إن شاء الله بعض الحديث، فقرأ بعض الأحاديث، بدأ بحلقة التعليم، خلص قال نبدأ الآن بالبيع. هو عم ببيع، عم بذكر الناس ويوعي الناس ويرشد الناس، ساعة ساعتين سكر. فقال له الشيخ، كان قاعد معه بزيارة بالدكان، خلص سكر. قال له الشيخ بعده بكير. قال الله جل جلاله يا شيخ بفضل الله يقول له الله تعالى جمع لي رزقي بساعتين. قال قبل أن أجتهد للدين كنت أفتح من قبل الفجر للفجر لا آخر الليل، وكان مدخولي هكذا وما كنت أشعر ببركته. الآن عندما فهمنا من مشايخنا أنه لابد أن نجتهد للدين، الله أعطاني رزقي في ساعتين، فالآن رزقي الذي كنت أخذه ب10 ساعات أخذه الآن بساعتين، وفيه بركة كثيرة. فجهد الدين أول شيء مين بتستفيد منه؟ أنت بس تجتهد، أنت أول شيء بتستفيد، الله بريحك، بصير يعطيك رزقك بوقت قصير ببركة خاصة، وأنت اجتهد، تحرك، أخدم دين وأنا أعطيك. فكان الإمام الجنيد عنده دكان فيه خز، يبيع الخز، فكان يفتحه وقتا قليلا يعني يقتات منه ويأخذ منه الأسباب، ثم يبتأ بجهد الدين بالدعوة إلى الله والتعليم والتقريء والتفهيم وغير ذلك. وكان رحمه الله يخاف، كان عنده حال. شو يعني التصوف يا أخواني؟ التصوف الحقيقي إذا بدكم السني الصحيح، مش اللي بقلبه الخزعبلات والبدع والضلالات. عشان هيك إحنا ما لازم بس نسمع كلمة تصوف أن ننكر كل هذه الكلمة أو نقبل كل هذه الكلمة، لابد أن يقبل منها ما كان موافقا للسنة. فأصل التصوف أن يكون عندك صفاء قلبي، أن يكون عندك حال. لذلك مرة على سبيل المثال، شو يعني صفاء القلب وتعلق بالله؟ مرة قدم الإمام الجنيد للإمامة، الله يتوب علينا يا رب، الله يتوب على الأئمة يا رب، اللهم أعين الأئمة في هذا المقام الذي هم فيه. فقدموه مرة للإمامة فأبى، ثم قدموه فأبى، ثم قدموه فوقف، ثم انفتى إلى الناس فقال استووا ثم أغمي عليه. فجاءوا ليقظوه فتأخر في الاستيقاظ من الإغماء، فقدموا واحدا فصلى بهم ثم يقظوه. قالوا رحمك الله، ما الذي حل بك؟ شو صار معك؟ قال عندما قلت للناس استووا سألت نفسي، وهل أنت استويت للوقوف بين يدي الله؟ هل قلبك استوى؟ هتقول للناس استووا؟ قال فأغمي عليه. هذا اسمه حال حاضر، ده يمكن ما يحدثك، ممكن لا يحدثك. لذلك ورد في الأثر أن لله أقواما إذا رؤوا ذكر الله، بس بكفي أنك تشوفه أنت، إذا رؤوا ذكر الله. وشوف كيف رد تعالى كان يعاملهم. يقول هو الإمام الجنيد رحمه الله، يقول كنت أقوم الليل في كل ليلة، وكان لي خمسة أجزاء أقرأ بها في كل ليلة. خمس أجزاء يا أخواني، والله ولا شيء في القيام، ولا شيء في القيام. إذا قمت قبل ساعة، ساعة ونص، ونصبت أقدامك، ولو مش حافظ لو بالمصحف تنهي الخمس أجزاء. إذا مش ساعة ونص يأتي ثلاث أجزاء، جزئين، تستطيع أن تنهي هذا بوقت قليل. ولكن نحن لأنه بعاد عن القيام فبسمع خمس أجزاء، خمس أجزاء شرك أن يقوم في الليل. فختم خمس أجزاء، فكان هذا هكذا كل يوم. قال فمر من المرات ما قام الليل. الأهل الله، شو مقام الليل؟ شو هذا المصيبة؟ طامي. قال فبقي كل الوقت بعد الفجر يبكي حتى الشروق، يقول يا رب ما الذنب الذي فعلته؟ احنا لا قيام ولا فجر ولا الضحى، وساعة 10 11 فيه، وهات نحس بشوية ألم. فقام كل الوقت من الفجر حتى الشروق عم يبكي، ما الذنب الذي فعلته حتى حرمت القيام؟ قال فبقي كذلك حتى تذكر أنه كان مرة في مجلس كهذا المجلس يتكلم مع الناس، فدخل أحد الناس وكأنه كان يعني هيك فقيرا بسيطا، قال فقام هذا يسألني في المجلس، فجاء في قلبي شيئا من احتقاره، هو الإمام الجنيد يقول، فقلت من هذا الذي يسألني؟ يعني أنت شو عارفك تسألني؟ قال ثم استغفرت ربي وأجبته، بس هيك هيك خاطر، بعدين استغفر ربه عليه. قال فحرمت من القيام ثلاثة أيام، فحرمت من القيام ثلاثة أيام. قال فبقيت أدعو له لثلاثة أيام وأطلب من الله أن يريني إياه. قال حتى رأيته بعد ثلاثة أيام في المجلس، فجئت فاستعجلت في مجلس العلم، ثم جئت إليه فسلمت عليه، فقال لي، وبعد ثلاثة أيام طبعا عاد للقيام، أكرمه الله تعالى ثم استيقظ للقيام، فعلم أن الله قد تاب عليه، ثم جاء إليه فقال يا جنيد يكفيك ثلاثة أيام. هذا الذي رأاه، قال يكفيك ثلاثة أيام، غفر الله لي ولك. فعلم أن هذا الرجل مقامه أعلى من مقام الجنيد عند الله. مقامات يا إخواني، هاي المقامات، مقامات الأولياء. مقامات الأولياء ما خاصة بالحكي، مقامات الأولياء ما خاصة بالمنظر، مقامات الأولياء ما خاصة بطول اللحية، مش عم قلل من قدر اللحية، مقامات الأولياء ما خاصة بكبر العمامي، ما عم قلل من قدر العمامي، بس مقامات الأولياء هي مقامات قلوب، مقامات الأولياء هي مقامات أرواح، مقامات الأولياء هي مقامات أنس. فبعد ذلك الموقف كان الإمام الجنيد لا يحتقر أحدا. فمرة خبروه عن تلميذه، عن رجل بسيط، جزاك الله خير، عن رجل بسيط اسمه بهلول. هذا الرجل يعني كان الناس يقولون عنه بسيط يكثر الضحك، ولكن كان عنده بعض الحكم. فقال أريد أن أراه، هو اللي بده يربي نفسه، بده ينزل عند الفقراء والمساكين ويقعد معهم. سنك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد على الأرض وعلى الأرض مع الفقراء، وتمر وحدي بالمدينة تقول له شو مبين قاعد على الأرض، يقول له تقول له قاعد مثل العبيد، يقول له ما أنا عبد. طب تقول له أعطيني طعميني، فالنبي يأخذ لقمة طعميها، فتقول له لا لا بدي اللي بتمك، فيقيم النبي عليه الصلاة والسلام لقمة ويطعمها إياها. قال فتسلم من حينها، وكان لسانها فظا غليظا بذيئا، فكانت من بعدها من أطيب الناس كلاما. فالنزول للعوام بربي، خاصة إذا الإنسان كان له مقام. فالإمام الجنيد رحمه الله قال لهم بدي روح عند أبو هلول. وعلى فكرة باللغة العربية إذا بتفتح القاموس كلمة بهلول يعني فاقد الذكاء، فما حز ما تزال إذا حدا قال لك بهلول بهلول بضم الباء فائق الذكاء. فذهب إليه، فكان هو يمشي يضحك ذا بهلول، فقال له لي عندك حاجة. فقال له أنت لك عندي حاجة؟ فمن أنت؟ قال أنا الجنيد. قال ليس لك عندي حاجة. قال بلى لي عندك حاجة، أريد أن أجلس معك. قال أنت لا تعرف أداب الطعام، تعرف أداب الطعام؟ قال نعم. قال ما أداب الطعام؟ قال أن أكل باليمين وأكل من جانبي وأبدأ ببسم الله ولا أكل من وسط، وصار يسرد أداب الطعام. قال أنت لا تعرف أداب الطعام. ثم مشى. فرغض الجنيد خلفه قال أريد أن أتعلم منك. قال أنت لا تعرف أداب الطعام، كيف أعلمك؟ كيف أعلمك؟ قال طب قل لي أداب النوم. قال أن أتوضأ وأن أنام على جنب الأيمن وأن أضع خدي الأيمن على كف الأيمن وأن أقول الأذكار. قال أنت لا تعرف أداب النوم، فليس لك عندي حاجة. فلحقه الجنيد فقال له أريد أن أتعلم منك. فقال له أنت لا تعرف أداب الطعام ولا تعرف أداب المنام، فكيف أعلمك؟ قال قل لي ما أداب الطعام وما أداب المنام. قال يا جنيد كل ما ذكرت لا شيء أمام أكل الحلال، إذا كان الذي تأكله حراما فما نفع هذه الأداب؟ إذا اللي عم تأكله مش حلال، لو أكلت باليمين ومن جنبك وبثلاث أصابع وما أكلت من وسط الطعام، قلت أول شيء بسم الله وآخر شيء الحمد لله، بينفعه؟ ما بينفعوش. فقال له لا تعرف أداب الطعام. ثم قال له وما نفع تلك الأداب التي ذكرتها عن المنام إن كان قلبك مليئا حقدا على المسلمين، فلا ينبغي لك أن تنام إلا وقلبك طاهرا على المسلمين. قال والله لقد علمتني ما لم أعلمه. هل الجنيد لا يعلم أنه لازم الواحد يأكل الحلال؟ طب كيف قال هالكلام؟ الجنيد بيعرف أنه لازم الواحد يأكل الحلال، طب كيف قال له علمتني ما لم أعلمه؟ علم القلب. هو كان الجنيد حفظهم بالمعلومات، ولكن أنت بحاجة لتصحب أحد الناس أحيانا ليدخل المعلومات من عقلك إلى قلبك، فإذا دخلت في القلب استقرت. لذلك صحبة الصالحين. فكان رحمه الله متواضعا محبا للعوام، يحب الجلوس معهم. وكان رحمه الله في آخر حياته يحب ختم القرآن، فكانت وفاته رحمه الله بعد أن ختم كتاب الله جل جلاله، ثم افتتح بعده مباشرة بقراءة البقرة بعد الفاتحة البقرة. عشان هيك يعني للأسف نسأل الله السلامة، كثير من المسلمين إن ختموا فختمتهم في رمضان. وتسأله متى كانت آخر مرة ختمت، متى كانت آخر مرة ختمت بعد رمضان، فيطرق في الأرض ويقول في رمضان. هذا إن ختم. وكثير من شبابنا اليوم يبدأ بالختمة في رمضان، لكن للأسف سرعان ما يتوقف في نصف رمضان، واللي بقول لك أنا ما لحقت إلا 10، واللي بقول لك ما لحقت إلا 15، وما لحقت إلا 20. وسلف الأمة كان يقول من مر عليه شهر، وبعضهم يقول من مر عليه 40 ولم يختم القرآن فهو ممن قال فيهم ربنا تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكل من لم يختم في شهر أو في 40 فهو هاجر للقرآن. فكان الإمام الجنيد رحمه الله يكثر الختم والصلاة، وأجمل ختم أن تكون بالصلاة، أجمل قراءة أن تكون في الصلاة. فكان بعض تلامذته يقولون له يا إمام يا إمام أنت في مرض وأنت في سكرات الموت، فلما تتعب نفسك؟ قال وهل يوجد أجمل من أن يقبض الله جل جلاله روحي وأنا أقرأ القرآن وأنا في الصلاة؟ لأنه يحب في الله من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ثم عندما بدأ بقراءة سورة البقرة في الختمة التي بعدها توفي وهو في الآية 70 من هذه السورة، يعني وهو يقرأ القرآن. فرؤيا بعد فترة، رآه أحد الصالحين بعد فترة في المنام فقال له يا جنيد ما فعل الله بك تكون شيخنا فتكون نتعلم منك نستفيد منك كلماتك وإشاراتك وملحوظاتك، فشو صار فيك؟ فقال رحمه الله الكلمة المشهورة هو صاحبها، قال يا هذا، هو في الرؤيا، قال يا هذا طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات، كل الخطب ودروس والمواعظ راحت وفنيت تلك الإشارات. كنا نشير لأنفسنا ولكم بأشياء في علم التزكية والتصوف، قال وفنيت تلك الإشارات ولم يبق لنا إلا ركيعات كنا نقومها في جوف الليل. هذا اللي بيقولنا لو ما هالركيعات لكنا خسرنا. وين مقامك يا جنيد؟ قال كل هذا راح لولا تلك الركيعات. ليش هذه الركيعات لها مقام عند الله؟ لأنها تكون في الخلوات، وخاصة يا أحبابنا نحن الآن في أطول ليل في العام وفي أقصر نهار في العام. شوف طلع الساعة قديش الآن، الساعة 6، الآن بدي أؤذن العشاء، ساعة 2 3 4، نام 9 نام 10 لو نمت 11 عم بأذن 5 إلا. يا أخواني لابد أقل القليل يكون إلنا نصيب، لو ربع ساعة لو تلت ساعة من القيام، وبالقيام الطيل السجود، وحاول تكون وحدك في البيت أو في المسجد وحدك وتحاول تتباكى في السجود، وتطلب من الله أنه يعطيك أنوار السلف، وتطلب من الله أنه يبصرك في هذه الأيام ويقضي لك حوائجك ويعطيك طلباتك كما يحب جل جلاله ويرضاه، ويحشرك يوم القيامة مع هؤلاء السلف. مستعدين إن شاء الله تعالى؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.